بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تبنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شرح رياض الصالحين. اليوم باب التوكل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون العبد متوكلا بحق على الله عز وجل؟ إزاي بقى في عندك صفة المتوكلين على الله عز وجل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، آيات ربي سبحانه وتعالى الذي تثني على الذين يتوكلون على الله فوضع أمرهم من الله عز وجل. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ هذا وعدنا الله ورسوله وصدق وما زادهم إيه؟ إلا إيمان وتسليم. يقول ربي سبحانه وتعالى في قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعم أحسنتم. آيات ربي سبحانه وتعالى التي تدعو، يمكن أنا عايز أقول لكم في القصة، قصة اللي هي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. إيه القصة؟ هذه القصة، ما هذه القصة؟ قيل في هذه القصة المراد بهم في هذه القصة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، قيل فيهم الناس المراد بهم واحد كان اسمه ابن نعيم أو ابن مسعود الأشجعي والمشركين، يعني المراد بهم سفيان وأصحابه، وخرجوا عشان يعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم يخوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا للرسول ايه؟ ان الناس قد جمعوا لكم، اياك تخرجوا لملاقاة الناس، لان الناس ايه؟ جمعوكم، هيقتلوكم، هيفعلوا، هيعملوا فيكم كذا وكذا. فقيل فيهم اي ان الجموع من القبائل ستستأصلكم. ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني قول احنا ضعفاء، كفينا من؟ الله، يكفينا ربي سبحانه وتعالى اللي دافع عنك، ومن؟ الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي قيل حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا ربي أمرنا ونعم من فوضنا إليه أمرنا. نعم من تفوضي إليه الأمر؟ ربك سبحانه وتعالى. نعم من تتوكلي عليه في أمرك؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثيرا يا جماعة ما نستخير في أمور حياتنا، لكن لما نستخير في أمر، يعني وأنا بستخير في الأمر بقول له: أستخيرك يا ربي بعلمك وإيه؟ بقدرتك. لا ليه؟ لأنك تعلم أنا لا أعلم. فبتفوضي أمرك إلى ربي سبحانه وتعالى، بتقول الأمر يا ربي ليك، أنت اللي تقضيلي في ذلك الأمر، أنت اللي تحكمني في ذلك الأمر. فلما فوضوا أمره إلى أفاضوا النبي صلى الله عليه وسلم، فوض أمره إلى الله عز وجل وقال: ولينا الله مناصرنا سبحانه وتعالى. هنا فانقلبوا رجعوا بنعمة من الله وفضل بسلامة وبربح، لم يمسسهم سوء، لم يصيبهم لا جرح ولا شيء، لأنهم اتبعوا رضوان الله، ما يرضيه من الطاعة. تبع رضوان الله يعني ما يرضيه من الطاعة، ما يرضيه مما أمر ربي سبحانه وتعالى. قيل في متى نزلت هذه الآية؟ يقول أهل العلم: نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين خرجوا إلى سوء بدر الذي كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد كفار المشركين، يعني خرجوا على أن يلتقوا في العام المقبل بهذه القصة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن كانت كفار قريش تلقي، تحاول أن تلقي الرعب في قلب النبي، الخوف والرعب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من هي فينا؟ الله عز وجل. فلم يحبس أي شيء، حتى هم نفسهم أصيبوا بالرعب، العدو أصيب بالرعب، لأن هؤلاء المسلمين كانوا ضعفاء، طرحوا أمرهم وأنفسهم على من؟ على، فلم يمسسهم سوء. وكان هذا القصة. يقول ربي سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لو ركنت البشر مهما فعلت له ومهما أحسنت إليه ومهما قدمت إليه من الخيرات، لو ركنت البشر، هو بشر، ممكن تكوني أحسنت إليه لكن هو بشر، هو بشر، هو ليس ملاك. عشان كده رب يقول ربي في كتابه الكريم: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فوضع أمرك للحي الباقي، فوضع أمرك للقوي العزيز، فوضع أمرك للغني الحميد الذي يملك خزائن الدنيا. ولذلك يقول ربي في كتابه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دليل ان انت مؤمنه ان انت تفوضي امرك على الى الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: واذا عزمت خلاص امضي وتوكل على الله. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ماذا يعني حسبه؟ يعني كفيل، متولي امره سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذا تليت عليهم ايه زادتهم وعلى ربهم. هذا في حد احاديث كثيره وايات كثيره في حكم التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في: اللهم لك اسلمت، دعاء يعلمنا ذلك الدعاء: اللهم بك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. ولذلك يقول اللهم وبك خاصمت، ويقول اللهم أعوذ بعزتك، لا عزة إلا عزة، لا إله إلا أنت، أنت ضلني، أنت الحي الذي القيوم الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. الحديث متفق عليه. شوفوا الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا النبي هذا الدعاء، انك تدعي ربي انك تكوني ممن توكل على الله حق التوكل. قيل في هذا الحديث، يؤخذ من هذا الحديث او افاد هذا الحديث يا احبائي، وجوب ان العبد المؤمن يتوكل على الله ويفوض امره الى في كل امور حاجاته، في كل حاجاته يسلم وجهه وقلبه ونفسه الى الله عز وجل. فمن توجه بقلبه ونفسه إلى الله سبحانه وتعالى كفاه ربي سبحانه وتعالى. وجوب التوكل على الله وحده وطلب الحفظ من الله، لأنه الواحد الأحد الحي القيوم الذي يتصل بصفات الكمال والخلق. ولذلك قيل: الخلق كلهم عاجزون على أن يدفعوا لك عنك شرا أو يأتوا إليك بخير، لكن الله وحده هو القادر أن يدفع عنك الشر ويأتي إليك بالخير. يؤخذ من ذلك الحديث أيضا. قيل في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام. متى قالها إبراهيم؟ متى قالها إبراهيم؟ حين ألقي في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في أعظم مواطن الشدة. قولي حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال سيدنا إبراهيم عندما ألقي في النار، النار تتأجج، فماذا كان من الله؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له: إن الناس قد جمعوا لكم. ماذا حدث لرسول الله ولأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل حين ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل إبراهيم عليه السلام، أي أفوض أمري إلى الله عز وجل. يؤخذ من هذا الحديث أحبي أولا فضل التوكل على الله وحده، فضل إن الإنسان يعرف إن ملوش يركن عليه ركنا شديدا إلا الله عز وجل، وكل ما على ذلك لا يستطيع أن يركن إليه، البشر والبشر خطاء. مهما أحسنت إليه ومهما قدمت إليه فالبشر بشر. فالتوكل هنا على الله وحده سبحانه وتعالى يكون في أشد المواقف وفي أعظم المواقف، فينقلب العبد بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى بنعمة من الله سبحانه وتعالى ورضوان. هنا سؤال في خلق التوكل، ما هو خلق التوكل؟ لما أجي كده أقول لك عرفي التوكل، إيه هو خلق التوكل؟ ماذا عرفها العلماء؟ أول نقطة في خلق التوكل قيل التوكل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يعني إيه التوكل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني بتقولي إياك نعبد وحدك وبك وحدك نستعين، نخلص العمل ليك وإياك وحدك وحدك نستعين. يعني التبرؤ من حولك وقوتك إلى حول الله وإيه؟ فليس لك حول ولا قوة. هذه الأولى لأنها من منازل التوكل، أمر من الله سبحانه وتعالى فتوكلوا، كما قال ربي سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كما قال ربي سبحانه وتعالى، وكما أمر ربي سبحانه وتعالى به نبيه وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ربي سبحانه وتعالى عن أنبيائه في أمر التوكل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبحانه. إزاي ما نتوكلش على الله ولا هدانا الطريق المستقيم كما قال. وقيل عن أصحاب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قالوا كما ذكرنا في الآية السابقة. وقال أيضا عن أوليائه وأحبائه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقيل لم يخاطب ربي بالتوكل إلا الخواص من خلقه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فإن كنتم يعني لو يأمرهم ربي سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا كان من الخواص فتوكل على الله، إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين يعني أحباء لله عز وجل، فليكن خلقكم التوكل. ماذا يعني التوكل؟ علشان نعي إزاي نتوكل، ماذا يعني التوكل؟ قيل التوكل كما قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب. ما تقولي يعني احيانا احنا بنستخير بنتوكل في مساله بقول استخيرك بعلمك، ده توكل على الله عز وجل، لكن هل قلبك حقا متوكل؟ هنا النقطه. يقول الامام احمد التوكل عمل القلب، لان ممكن بقى العمل يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب، انما التوكل بيبقى في قلبك ان انت متوكله بقوه على الله، انك متركنه بقوه على الركن الشديد، ان انت بتركني على من؟ على ربي سبحانه وتعالى. ولذلك وقيل ايضا في امر التوكل هو علم القلب بكفايه الله. التوكل هو علم القلب بكفايه الله. هل يستطيع بشر انه يكفيكم شيء؟ ابدا. لكن القادر وحده ان يكفيك هو من؟ سبحانه وتعالى. ومنهم من يفسر التوكل بالسكون وخمود حركة القلب. يعني إيه خمود حركة القلب؟ إن أنت لما تفوضي أمرك إلى الله عز وجل القلب هادي، القلب مطمئن لله سبحانه وتعالى، القلب راكب يركن إلى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في ذلك معنى التوكل هو انطراح القلب، التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب، كانطراح الميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء. يعني أنت مع ربك يفعل فيك ما يشاء، يفعل فيك ما يشاء، هذا هو المتوكل، وأنت راضية تماما عن فعل ربي سبحانه وتعالى بك. وقيل أيضا في التوكل هو ترك الاختيار، فالاختيار بتتركيه لمن؟ لله. آه. والاسترسال في مجاري الأقدار، فالترسلي بتتركي القدر لمن؟ وقيل هو الرضا بالمقدور بما يقدره ربي سبحانه وتعالى. وقال في التوكل، قال بشر حافي في ذلك أحد الزهاد أو العباد، يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، لو توكل على الله لرضى بما يفعل ربي له، لو توكل على الله لرضى بما يفعل ربي له. وقال يحيى بن معاذ في ذلك متى يكون الرجل متوكلا؟ قال إذا رضى بالله سبحانه وتعالى وكيلا. ولذلك قيل سبحان الله. منهم من يقول الرضا بالله هو الثقة بالله. ثقة بإيه بقى؟ انت راضيه لله ربنا، يبقى ثقه برحمته والثقه بعدله والثقه بقدرته والثقه بدفاعه عنك والثقه بكل ما يجري عليك ربي سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل بالله والطمانينه الى الله سبحانه وتعالى. وقال ذو النون ايضا هو في التوكل هو ترك تدبير النفس وتجرد النفس من الحول والقوه الى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. ولذلك يقول وانما يقول على الله توكل ان علم ان الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي يدبر له الامر وحده سبحانه وتعالى. وقال ذو النون في التوكل التوكل هو تعلق القلب، يعني لو تعلق قلبك بشر مش هتعرفي تتوكلي على الله عز وجل. علقي قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده، فتعلق القلب بالله في كل حال يفضي الى التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك قيل التوكل ايضا هو طرح الانسان في العبوديه وتعلق القلب بالربوبيه، يعني يجتمع على المتوكل امرين، اياك نعبد واياك نستعين، يعني وقت كله في عبادة الله الواحد الديان، واعتماد الكل على من؟ على ربي سبحانه. إياك نعبده عبادة تقول الله وإياك نستعين، فأتجرد يا ربي من حملي وقوتي إلى حولك وقوتك. ولذلك من عرف من تذوق معنى كلمة توكلت على الله اطمأنت نفسه، من وكل ربي في أمري أتاه الخيرات، من وكل الناس في أمري لم يأتيه إلا ما قدر له سبحانه وتعالى ولذلك قيل للتوكل تركيبة تركب منها كده التوكل، يعني أول هي خمسة أمور لابد لمن يأتي بالتوكل يأتي بخمسة أمور. ما هي الخمسة أمور التي يأتي بها المتوكل على الله عز وجل؟ أولها قيل القيام بحركات العبودية لله، يعني يقول العبد إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كل شيء في حياتك لله بتعمليه لله عز وجل وليس لغير الله. ده أول نقطة من مركبات خمسة مركبات يتركب منها التوكل. وأما الثانية قيل تعلق القلب بتدبير رب العالمين، لأنه العبد يقول إني يا ربي لا أحسن التدبير، فأنت المدبر وحدك اللي بيحسن تدبير الأمرك، ومن يأتيك تدبير من حيث لا حول منك ولا قوة، من حيث لا تعلم. وأما الثالثة سكون القلب إلى قضاء الله. وأما الرابعة طمأنينة القلب بكفايته لك. وأما الخامسة وهي شكره على قضائه وصبره على منعه، يعني يترجح يكون الإنسان بين الشكر وبين الإيه؟ الصبر، لأن هما الاثنين كلا مطيتان لا يستطيع العبد أن يتخلى عنهم أبدا، إنه دايما يبقى صابر ودايما يبقى شاكر. ولذلك لو إن الإنسان قال أنا متوكل لكن ما قامش بالعبودية يبقى هو غير متوكل، لأنه يتوكل على مين؟ مفروض عشان يتوكل على الله عز وجل لازم يؤدي حقوق العبودية لله سبحانه وتعالى، يبقى عابد لله سبحانه وتعالى. وأما الثانية إذا كان قلب معلق بالبشر لن يأتيه إلا ما قدره ربي سبحانه وتعالى، فعليه أن يتعلق قلبه بالله وحده، وأما الثالثة يجد نفسه أنه يسكن لقضائه مطمئن القضاء، يعلم أن في قضاء الله خير قضاء، لأنه مش ممكن ربي سبحانه وتعالى يختار العبد إلا أفضل شيء سيكون العبد. وأما الأخرى فأن يكون العبد شاكرا صابرا يتنقل بين الشكر وبين الصبر، مطيتان لابد العبد أن يأتهما. ولذلك قيل سبحان الله في يقول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه التوكل مجموع من أمور وصفات لابد أن لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. أما أولها معرفة الرب بصفاته، لما تيجي تتوكلي لما تيجي العبد بسيط كده وتقولي له إيه أنا وكلتك في مسألة، مش أنت عارفة أن العبد ده لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، وكلتك في المسألة لا يملك، العبد لا يملك، لكن لو ركنتي على الرب تركين على الرب ليه؟ لأن عارفة أنك حكيم وحكيم وإنه جميل وإنه عظيم وإنه عدل وإنه منتصر وإن ربي سبحانه وتعالى قادر. ولذلك بتجمعي كل أولها معرفة ربي بصفاته، كل صفاته وأسماءه لازم تعرفيها عشان تكوني متوكلة. حق التوكل لازم تدرسي ما هي صفات ربي، تعرفي ما هي صفات الله عز وجل. من غير ما تعي صفات الله عز وجل كيف تتوكلي؟ تتوكلي على الرب تعرفي أنه حي من صفاته الحي، تتوكلي على الرب تعرفي أنه قيوم قائم على عباده، تتوكلي على رب تعرفي أنه هو سبحانه وتعالى رزاق، تعرفي أن الرزق بيد الله وحده، لا أحد يملك الرزق ولا أحد يملك لأحد الرزق. إذن كل ذلك فأولها معرفة الله حتى يتم حق التوكل. كما يقول شيخ الإسلام لابد الإنسان أنه يتعرف على صفات ربه حتى يعرف العبد على من يركن عشان يطمئن قلبه إلى من توكل عليه رب سبحانه وتعالى. وقيل أيضا نقطة الثانية معرفة العبد أن من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى التعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الغفار التواب، مبالغا في أسمائه في المغفرة وفي التوبة على عباده. كلما كان العبد بربه أعرف كان توكله على الله أقوى، ولذلك لما يعرف أنه يذنب وهيرجع إلى الله عز وجل مهما كان الذنب كبير ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يقبل ذنبه لأن ربي تواب ولأن ربي رحيم سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد ولذلك قيل كلما كان العبد أعرف بربي كلما كان أكثر توكلا على الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية الذي يقولها شيخ الإسلام أنه من حقيقة التوكل لا يتم حقيقة التوكل إلا بها، أنت بتتوكلي على الله، لكن النقطة الثانية لابد أن تأخذي بالأسباب، تأخذي بالأسباب. من ضمن الأسباب على التوكل الدعاء. قيل المفتاح الذي لابد أن يأتي به العباد مفتاح الدعاء، لأن ربي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك قيل الذي ندعوه يعلم العبد المتوكل وهو متوكل على الله كده إنه الذي يدعوه قريب فاطمئن قلبه أن يسمعه ولم يرفع صوته بهذا الدعاء. لا يحب يعلم الذي يدعوه لا يحب المعتلين في الدعاء، يعلم اليقين أنه ليس كمثله شيء، يكون اللي بيدعي على يقين إن اللي بيتوكل عليه هذا ربي العظيم ليس كمثله شيء. يتذكر هذا العبد أيضا أنه كلما دعا ربي سبحانه وتوكل على الله وتوكل عليه أنه يدعو غني، بيتوكل على غني والناس كلهم هم الإيه؟ الفقراء. عندما يدعو ربي سبحانه وتعالى لابد أن يكون مخلصا في دعائه في السراء والدراء، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده أن يكون يدعوه في السراء حتى يكون قريبا منه في الدراء، يكون صوته مسموع، صوت له دوي حول العرش وهو في السراء وفي النعم دائما يدعو، يعني نقبل دائما يقبل على الله عز وجل. فإذا كان يدعوه في الرخاء فيعرفه ربي سبحانه وتعالى ويعرف الشدة. النقطة الأخرى يا من توكلت على الله سبحانه وتعالى توكلي على الله وأنت محسنة الظن إنه ربنا سبحانه وتعالى أن حسن ظن عبده بك ما يستجيب لك، هترجيه ربي سبحانه وتعالى كما تدعي ربي كما تحسن ظنك في الله سبحانه وتعالى يعطيك ربي ما تأمليه. منها أيضا احرصي لكي يكون دعائك مقبولا على اللقمة الحلال، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا إيه طيب. ومنها أيضا سبحان الله لما سأل سعد بن أبي وقاص لماذا أنت مستجاب الدعوة، قال ما رفعت لقمة إلى فاهي إلا وأنا أعلم من أين أتت هذه ومن أين خرجت. يعني يتحرى الحلال، أطم مطعم تكون مستجاب الدعوة كي تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى ويقبل ربي سبحانه وتعالى دعائك. أكثري من النوافل بعد الفروض، أكثري من النوافل بعد الفروض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أردت أن يتقبل ربي لك الدعاء وأنت كده متوكلة على الله وبتدعي ربي سبحانه وتعالى لا تتعجلي، تتعجليش قبول الدعاء، لأنه ربي سبحانه وتعالى يحب الملح في الدعاء لكنه لا يحب المتعجل في دعائه أيضا. إذا أردت أن يقبل دعائك اسألي ربي سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ربي سبحانه وتعالى. لما قيل لإبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه ما لنا ندعو ربي لكنه لا يستجاب، لا يستجيب رب دعائنا، قال نقاط. أولها لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه. دي أول نقطة أولى. وعرفتم الرسول أول شيء، عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوه صلى الله عليه وسلم، وعرفتم القرآن فلم يتعدى الحناجر، وأكلتم مغنم الله سبحانه وتعالى ولم تشكروا، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، ما عرفتش الجنة، وعرفتم النار فلم تفروا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه، وعرفتم اليوم الموت فلم تستعدوا له، ووقفتم على الأموات فلم تعتبروا. قولها لكم تاني يا بنات. حاضر. يقول ابن إبراهيم ابن أدهم: ما لنا ندعو ربي فلا يستجاب لنا. ليه بندعو ربنا إيش مستجابة الدعوة؟ قال: أولها عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوه، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم مغنم الله ولم تشكروا، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تفروا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه بل وافقتوه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له. العزة. وودعتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوب الناس، وتركتم عيوب، وتركتم وانشغلتم بعيوب الناس، أو تركتم عيوبكم وانشغلتم بعيوب الناس. ولذلك هذه العشرة التي قيل فيها: لما عليك في ذلك بالتذلل، قيل في عهد داود عليه السلام سبحان الله حدث قحط، فكتبتهم يا بنات ولا قلتهم تاني؟ تاني قلهم تاني. حاضر. عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوه، وعرفتم القرآن فأخذتوه حروفا فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تشكروها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تفروا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه بل وافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، وودعتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوب أنفسكم وانشغلتم بعيوب الناس. ولذلك قيل سبحان الله في يعني الأمر، قال أحدهم: اللهم إنك سبحان الله يعني عفو كريم تحب العفو. شوفوا بيطلبوا إيه كانوا إيه. قيل: وفي عهد داود عليه السلام حدث قحط جدب، يعني حصل شيء، فاختار ثلاثة من العلماء فدعوا ربي سبحانه وتعالى، فقال أحدهم: اللهم إنك في توراتك عفو تعفو عن ظلمنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا، دي أول حاجة. وقال الآخر: اللهم إنك في توراتك تعتق رقابنا، اللهم إنا سبحان الله أسأنا فاعتق رقابنا. وقال الآخر: اللهم إنك في توراتك لا ترد مسكينا إذا وقفوا ببابك ونحن مساكين ببابك فاغفر لنا يا رب العالمين. تكتبوها برضو. طيب. قال أحدهم: وقف في عهد داود عليه السلام حدث، قيل حدث قحط، فوقفوا بالتذلل إلى الله عز وجل، وقفوا، ولما تيجي سبحان الله تريد أن يستجيب ربك دعائك، قفي بالتذلل والانكسار، انكسري لله عز وجل، ولا تنكسري لبشر، انكسري لله الواحد الأحد. وقفوا بالتذلل، قيل في عهد داود في هذا القحط، فاختار ثلاثة من علماءهم فللاستسقاء يعني عشان يخرجوا الاستسقاء. فقال أحدهم: اللهم إنك في توراتك تعفو عن من ظلم، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا. ده كان أول تذلل. وأما الثاني قال وتذلل إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إنك في توراتك تعتق أرقائنا العبيد الرقيق، اللهم إنا أرقائك يعني عبيدك فاعتق رقابنا. يعني وقفوا يتذللوا إنهم عبيد، وأنت ربي رب الملك، أنت الملك وإحنا عبيد عندك، فاعتق رقابنا. وأما الآخر أو الثالث قال: اللهم ربنا أنك في توراتك لا ترد مسكينا وقف ببابك، تذللي وأنت وقف بباب الملك، لا ترد مسكينا وقف ببابك ونحن يا ربي مساكين وقفنا على بابك، فارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله لما تشوفي دعوة ذنون لما وقف يتذلل إلى الله عز وجل ماذا قال ذنون؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قيل في دعوة ذنون فيها التالي، في دعوة ذنون فيها التالي: أولها توحيد لا إله إلا أنت. لما تيجي تتقربي إلى الله عز وجل تقربي إلى الله بالتوحيد اللي في قلبك، يبقى أول شيء أولها التوحيد والخضوع والتذلل، دعاء من فقير إلى رب كريم، دعاء من محتاج لفضله وإحسانه، دعاء من مقر بالذنب إلى من يغفر الذنوب، دعاء من خاضع ذليل. تاني يا بنات، حاضر، دعاء من موحد بيقول له لا إله إلا أنت. عشان كده لما تيجي تتقربي إلى الله عز وجل تقربي بالتوحيد: يا ربي ماليش غيرك، يا ربي والله أنت تعلم أني لا أركن إلا عليك، والله يا ربي أنت تعلم أنك الغني وأنا الفقيرة. يبقى أول حاجة لا إله إلا أنت، أولها توحيد وخضوع وتذلل ومسكنة، وثانيها دعاء من فقير إلى غني يملك كل شيء الله عز وجل، وثالثها دعاء من محتاج لفضله وإحسانه، ورابعها دعاء من مقر بذنبه قال له أنا إني كنت من الظالمين، وخامسها مقر بذنب اللي هي الرابعة، وأما خامسها دعاء من خاضع ذليل خضوع المقصرين، دعاء التي تلي ذلك وهي الرابعة أو التي النقطة التي تلي ذلك دعاء من لم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والذي يملك ومن سبحانه وتعالى، دعاء من فقير إلى الغني الحميد الذي يملك. ولذلك إذا أكثرت من الدعاء وأنت ترجو رحمة ربي وجدت لذة، وجدت لذة، وجدت رحمات تتنزل عليك. وهذا هو العبادة، الدعاء هو إيه؟ هو مخ العبادة كما عرفنا ذلك أو كما عرفنا ذلك. ولذلك هنا كلما كان العبد بربه أعرف، هو الغني، هو الحميد، هو المتقبل، هو اللي ممكن تركن عليه ولا يردك عن بابه ربي سبحانه وتعالى. قيل أيضا ومن أسباب أو هي أركان إن الإنسان يكون متوكل على الله عز وجل رسوخ القلب في مقام التوحيد. يعني إيه رسوخ القلب في مقام التوحيد؟ يعني تجريد توحيدك لله لا يشوب شائبا، يعني التوحيد خالص يكون خالص لمن؟ ما تنظريش في توحيدك للبشر ولا العبد ولا أي إنسان، لله الواحد، تجردي في التوحيد. فمتى التفت العبد إلى غير الله أخذ من ذلك التوحيد شعب، أخذ من التوحيد شعبة من قلبه. يعني معنى إيه؟ يعني المفروض ما تلتفتيش قلبك يمتلئ توحيد الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وأما يقول شيخ الإسلام وأما الرابعة اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وسكونه سكونا تاما وعدم تشوش القلب بالأسباب، يعني ما يرتجفش القلب. يبقى قال بعد رسوخ القلب في مقام التوحيد، قال الرابعة اعتماد القلب على الله وسكونه وعدم اضطرابه وعدم تشوش القلب بأي سبب من الأسباب، يعني مثلا أسباب إيه؟ الناس أو كذا أو كذا. النقطة التي الخامسة، يقول على العبد حسن الظن، دايما يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر حسن ظنك بالله ورجائك في الله عز وجل وتوكلك عليه يعطيك ربي سبحانه وتعالى. ويقول وأما الثالثة الاستسلام التام لتدبير الملك، الاستسلام التام لتدبير الملك. وأما السابعة يقول التفويض وهو روح التوكل، وكل ذلك إنزال به إنزال المطالب بالله سبحانه وتعالى اختيارا لا كرها واضطرابا. يعني ما جيلك مسألة بقى تقولي قدر الله ما شاء فعل، خلاص هيجيلك بعدها الفرج، لابد أن يأتيك بعدها الفرج. وأما الثامنة درجة الرضا وهي ثمرة التوكل، يعني لو إنك توكلت على الله حق التوكل هتجي نفسك عندك رضا شديد جدا، وأثر الرضا باين على وجهك، وأثر الرضا باين على سلوكك، وأثر الرضا باين على أحوالك. ولذلك هنا نقول نحن ندعو الاستخارة ونسأل ربي سبحانه وتعالى في دعاء الاستخارة، وأمرنا كله نفوضه إلى من؟ إلى الله الواحد الأحد. قولوا قولي هذا، ولم يزل درس التوكل ما زال باقيا له تكملة، توكل النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة معنى التوكل على الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن يحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى حسن التوكل. اللهم اجعلنا ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في ذنبنا في مجلسنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافر إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.